اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم ارزقنا الإخلاص واجعلنا من أهله، وارزقنا الصدق واجعلنا من أهله، وارزقنا التوحيد واجعلنا من أهله، وارزقنا العمل بالسنة واجعلنا من أهلها. اللهم أحينا على ذلك وتوفنا عليه واحشرنا في زمرة أهله. آمين آمين آمين آمين. إخوتي في الله، كيف حالكم مع الله؟ وكيف حال قلوبكم مع الله؟ بالحقيقة أنا اليوم في، احنا كنا قلنا هنقول الحالة اليوم، الحالة اليوم أنا في غاية الحياء من الله. كم أشهدتكم وشهدت معكم أن ربنا كريم، كرمه يتجاوز الحدود، ونحن نعيش في نعم، نخجل من ذكر بعضها، وتواتر النعم وزيادتها وتكاثرها يجعل الإنسان منكسرا، تزداد ذنوبنا ويزداد فضل ربنا علينا، تزداد غفلتنا وتغمرنا نعم ربنا علينا. فالإنسان يجب أن يستحي من الله، أن يستحي من أنه عاجز عن شكر نعم الله. اللهم إنا نعترف بعجزنا عن شكر نعمتك، فاجعل عجزنا هذا قربة إليه. أنا أحبكم في الله. استوقفني في صلاة العشاء الليلة أن لله الحجة البالغة، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. أن تقول نفس يا حسرة، أو تقول لو أن لي، أو تقول أو تقول أو تقول. ربنا بيقول لك لما تقع هتقول إيه، بيقول لك قبل ما تقول، فبيقول لك قبل ما تقول توب وأنب وصلح. وأنا هقبلك، دي إقامة حجة. قل فلله الحجة البالغة، أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين، أو تقول. فربنا بيقول لك قبل ما تقول كده أنت هتقول، تعال لي دلوقتي. عشان كده كنا بنقول اللي يفهم، وعجلت إليك ربي لترضى، يفهم من أتاني يمشي أتيته هرولة، ولم يقل جواب من أتاه هرولة فما جزاؤه. إذا كان اللي هيمشي ربنا شبر، ربنا يقرب له زراع، واللي يقرب لربنا زراع ربنا يقرب له باع، واللي يجي ربنا مشي ربنا يأتيه هرولة. طب اللي يجي ربنا هرولة ربنا يجيله ازاي؟ ما قالش، قال لأن هذا شيء لا يناله الوصف، لا يناله الوصف. طب انت مش ناوي بقى تهرول لربنا؟ ما انت عمال تجري وتكفي على الدنيا، صح؟ يا ما جريت واتكفيت ورا النسوان وطلب رضاهم، يا ما جريت واتكفيت ورا شهواتك واكلك وشربك ولعبك وتهريجك ورضا الناس وحب الناس. طب امتى بقى هتجري على ربنا يا ناس، يا مسلمين، يا عباد الله؟ كفاية بقالنا سنين بنسمع ونتفرج ونتكلم وخلاص، ما تقربوا من ربنا بقى، قربوا من ربنا شوي. ثم قبل أن أشرع في درس الطحاوية في قضية الشريعة، نعمل ايه؟ الحالة احباط، انا محبط. نحن اول مرة في تاريخ مصر نخير في قضية الشريعة ويبقى شكلكم محبط. قول لي انت في الاسبوع ده عملت ايه للشريعة؟ عملتوا ايه؟ عشان كده انصحكم بمشروع كل مسلم، ان باي صورة من الصور كل واحد مننا يدخل على موقع اللي اسمه الدستور ويكتب انا رجل مسلم، اسمي كذا ورقم بطاقتي كذا واسكن في المكان الفلاني، اريد الشريعة الاسلامية مصدر التشريع، وكل قانون يخالف الشريعة فهو باطل، وأشهد الله على ذلك. كل نبعت لهم 2 3 4 5 6 مليون توقيع، أدام هم بيقولوا إن الأكثرية مش عايزين، وأنا ما شفتش حد مش عايز. بس أنا بقول لكم اللي يشوف برامج التلفزيون، اللي يقرأ جرايد يجيله شلل حاجة تشل. الناس دول المسلمين، الناس دول عايزين ايه؟ الناس دول بيجروا ورا ايه؟ الناس دول بيعملوا ايه؟ الناس دول مين اللي وراهم؟ مين اللي زائقهم علينا؟ بجد صدقوني الوضع مخيف مريب. والكلام ده انا ما كنتش عايز اقوله عمري، بس انا بقوله مضطر لان يمكن اموت وما تشوفنيش تاني بعد كده. بس بقول ان الـ الـ الـ الظاهر الاعلامي ده مش هو حقيقة الشعب من جوه. كل واحد من دول وراه ايه؟ ما وراش حد، هو لوحده. لكن حقيقة الشعب وحقيقة الامة وحقيقة الناس دول، الناس دول طيبين ويريدون الله ورسوله، صح ولا لا؟ انا اتصلت امبارح مرتين ثلاثة ثلاثة اربع خمس مرات بالاخوة اللي فقدوا اولادهم على قضيب القطار. اتصلت بخمس افراد كده جابوا لي تليفوناتهم واتصلت بيهم، ما شاء الله لا قوة الا بالله، في غاية الصبر والتماسك. انا كنت مفجوع اكتر منهم. فانا بقول الامة دي فيها خير يا ناس، انتوا احسن مني، يعني انتوا كلكم رجالة واجدع مني، بس عايزين نعمل حاجة للشريعة قبل ما ربنا سبحانه وتعالى يسألنا انتوا عملتوا ايه. والامور انا شايف انها ماشية ناحية مبادئ وخلاص. وبعض المشايخ صراحة أنا شايف كلامه في الشريعة مش عارف هو بيتكلم وهو خايف ليه. طب احنا خايفين من ايه؟ يعني انتوا خايفين؟ ما انا بسأل. طيب انت لو خايفين من ايه؟ جزاك الله خير. انا بقول اللي بيتكلم وهو خايف، لا اصل ما هي مبادئ كفاية. وهي مبادئ مالها؟ مبادئ مالها؟ هيلعبوا بينا بعد كده. المبادئ زي بتاع امريكا اسمه ايه؟ اوباما، زي اوباما، الحق والعدل والمساواة، هي دي المبادئ. مش دي الشريعة يا جماعة، احنا عايزين شريعتنا اللي هي ايه؟ اللي هي الاحكام، احكام الشريعة، ان الزاني يرجم والسارق تتقطع ايده مش دي بس، وعايزين الأحكام الزكاة وأحكام الصيام، وعايزين كل أحكام الشريعة بكل فروعها مش بس الحدود. لكن عشان يقول لي مبادئ، مش عايزين حد يلعب بينا. فلو مش عايزين حد يلعب بينا اصدقوا الله وبينوا من نفسكم كده خير وبعزة. انا قلت كده في خطبة الجمعة اللي انتم مشفتوهاش، هو احنا هنخطب الجمعة الجاية فين يا شيخ عمرو؟ مسجد النور المحمدي في ايه النور المحمدي دي؟ في المرج. الشاهد ايه؟ في الجمعة قلت احنا بنطلبها بعزة، احنا ما بنشحتش من حد ولا بنتسول من حد، طبقوا فينا شرع الله رغم انف الجميع. على راس الكل انا عيب وغلط، ولا يجوز ان انا اسأل الشعب. ربنا يحكم ولا ما يحكمش؟ ما ينفعش ان انا اقول للشعب كده، بس دي قضية الشريعة. تعالوا بقى هنا المدرسة الربانية، وهذا فرع العقيدة منها، وفيه شرح العقيدة الطحوية. ووصلنا إلى الفقرة 41 منه، وفيها والشفاعة التي ادخرها لهم حق كما روي في الأخبار. اللهم شفع فينا نبيك محمدا. معنى كلمة شفاعة، أنا واحد اسمي فرد، لما يجي جنبي واحد تاني يبقى شفعني، بقينا شفع اتنين. فمعنى كلمة شفاعة أنه سيشفع له أو يشفع فيه أو يشفع معه، أن يسانده وينصره. سيدنا النبي صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم له 10 أنواع من الشفاعة. الشفاعة الأولى وهي العظمى الخاصة بنبينا محمد صلى عليه من بين سائر إخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله عليهم أجمعين. والحديث طويل جدا المشهور الذي فيه أن الناس يأتون سيدنا آدم: يا آدم ألا ترى ما نحن فيه؟ يا آدم أنت أبو البشر، خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأمر الملائكة فسجدوا لك، فاشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول آدم: إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى نوح. كل الأنبياء يقول كده: نفسي نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري حتى يأتوا النبي محمد صل عليه، فيقول: أنا لها أنا لها. يا ترى لما كل الناس يتخلوا عن الدين تقف انت وتقول انا لها، ولا تتخلى انت كمان؟ عارفين سر الحتة دي في النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ هذه القوة سرها من أول ما بعث صلى عليه، أول ما بعث في أول لحظة لما نزل جبريل وقال له اقرأ، قال: ما أنا بقارئ، أنا بعرف شعر، اقرأ. قال: فغطني حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني وقال اقرأ. يا جماعة أنا قلت لكم قبل كده، أنا عايز لما أكلمك عن سيدنا النبي صلى عليه، مش عايزك تسمع قصة ألف ليلة وليلة، ما بحكي لكش أنا حكاية لا، كنت بقول حكاية انسيت ابو زيد الهلالي سلامة. ما بحكي لكش قصة الرجل الاخضر، انا بكلمك عن حبيبك محمد. فانا عايزك لما بقول لك ان سيدنا جبريل غطى، حس بصدرك بيتطبق، حسها حسها، حس كده ان حد حضنك حضن شديد جدا، فضمني فغطني حتى بلغ مني الجهد الثالثة، فغطني حتى وجدت منه مس الموت ثم ارسلت. شوف غطني ثم ارسلني، ثم ارسلني يعني طلعني من حضنه زقيني كده اغرق. الغطة دي غطة القوة، غطة الحياة، غطة الجهد، غطة الروح. اهو كل واحد فينا محتاج حد يغطه الغطة دي عشان يفوق ويصحى، يصحى يفوق يشوف، نبطل العيش اللي احنا عايشينها ان همه نفسه، يبطل اللي عملوا فينا الظلمة ان كل واحد عايش همه ياكل العيش، انه يجري على اكل عيشه. غطت هواك تقول لك دينك اهم، دينك دينك، لحمك دمك، وان قتلت وان حرقت. قدمت كتير لولادك، وقدمت كتير لنفسك، وقدمت كتير لكل الدنيا، قدمت ايه للدين؟ كتير قلت. كان في موقف بطولي، تقدر تقول لي موقف بطولي للدين واحد في حياتك عملت موقف بطولي للدين؟ بطولة فين؟ الغطة دي مع سيدنا النبي صلي عليه كانت دايما تخرج في المواقف. لما عمه قال له يا ابن اخي ان القوم قد جاءوا وقالوا وقالوا وقالوا، فلما ظن ان عمه خاذله قال والله يا عمي لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على ان اترك هذا الامر ما تركته. هي الغطة دي اللي ظهرت يوم بدر وهو يقفز في داخل الدرع ويقول سيهزم الجمع ويولون الدبر. هي الغطة دي هي اللي كانت في ايده يوم الاحزاب لما اعترضتهم الصخرة ففتفتها بايده صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. هي دي. فين القوة؟ القوة في دين الله اللي مش شايفينها في الرجال النهاردة. فين القوة في دين الله؟ فين العزة بالله؟ ذلك ايضا سر انا لها دعاء المسلمين له. صلى عليه. شوف قدي قال فإن الوسيلة درجة، فمن سأل لي الله الوسيلة وجبت له الشفاعة. درجة أرجو ألا يعطاها غيري. صل عليه. لذلك دايما تقول ربنا آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. ما تنساش ابدا، دايما كل ما تصلي عليه ادعيله بيها تنل شفاعته ان شاء الله. انا ما زلت مفعم بمعنى انا لها انا لها، مش لاقي النهاردة رجل واقف لنا النهاردة نلتف حوله يقول انا لها انا لها. دي الشفاعة الكبرى للنبي صلى الله عليه وسلم. النوع الثاني من الشفاعة شفاعته صلى الله عليه وسلم في أقوام قد تساوت حسناتهم وسيئاتهم فيشفع فيهم فيدخلون الجنة. يا إخوة، قلت لكم زمان ان انا رحت منطقة ادي درس، الكلام ده ايام الكبت والحرمان، ايام الظلم والاذى الله لا يعيدها، بنتنطط كده في حتت. فقوم من الاغنياء في مجلس، شفت ان الناس دول لا بيعملوا حسنات ولا سيئات. يعني الرجل ده لا بيزني ولا بيشرب خمرة ولا بيصلي ولا بيصوم، تخيلوا بقى. يعني خلينا نقول بيصومه وبيصلي احيانا عشان يبقى مسلم بس، لكن هو كده لك الحمد لله. وفعلا دي حقيقة، انه لا بيكذب ولا يغتاب ولا ينم ولا يأكل حرام ابدا، بالعكس حريص جدا على اكل الحلال، وعمره ما يبص الوحدة ولا يشوف فيلم ولا يسمع اغنية ولا يصلي. وقلت ان ده اخطر من اللي بيعمل حسنات ويعمل سيئات. ليه؟ لان مغرورين جدا جدا. هي مش محجبة بشعرها وبتلبس قصير، ارجلها عارية، وفي نفس الوقت بتصلي وبتصوم الاثنين والخميس، ومشكلة كبيرة جدا. بنقول ايه؟ ان شر الغرور الغرور بالله، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. ما تضحش المسألة اللي انا عايز اقولها. المسألة اللي انا عايز اقولها ان قوما تساوت حسناتهم وسيئاتهم، زي الست اللي قلت لكم عليها دي، هي مش محجبة، سيئات ضخمة جدا، وفي نفس الوقت بتصلي وتصوم وتتصدق وتقرأ قرآن، حسنات كتيرة جدا وسيئات كتيرة جدا، تساوت حسناتهم وسيئاتهم. العلماء قالوا دول اللي يبقوا على الأعراف، وعلى الأعراف رجال، على الأعراف إذا نظروا إلى أهل الجنة لم يدخلوها وهم يطمعون، وإذا نظروا إلى أهل النار يقولون ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. يقال إن دول اللي تساوت حسناتهم وسيئاتهم، هم أنواع. نمرة واحد، اللي تساوت حسناتهم وسيئاتهم. نمرة اثنين، حبسه حابس، قد تكون حسناته راجحة بس حبسه عقوقه لوالديه، أو حبسه دين عليه لم يؤده، حبسه حابس منعه من دخول الجنة، عليه مظلمة وهذه المظلمة لن يدخل الجنة حتى يؤديها. أنواع اللي على سور الأعراف يقال أنه، ودي مش كلام مش راجح، مش كلام الأخير النهائي، كلام تحت البحث، أنه سيشفع فيهم النبي محمد صلى الله عليه وسلم، الذين تساوت حسناتهم وسيئاتهم فيدخلون الجنة. قال بعضهم لم يصح فيه دليل، وقال بعضهم بل يدخل في عموم الأدلة، مثل قوله صلى الله، صلي عليه بقى، كثرة الصلاة عليه بتجيب شفاعة، صلى الله عليه وسلم، مثل قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي موسى الأشعري، قال خيرت بين الشفاعة وبين أن يدخل نصف أمة الجنة، فاخترت الشفاعة لأنها أعم وأكفى. أترونها للمتقين؟ لا، ولكنها للمذنبين الخطائين المتلوثين. ما تقول الله أكبر، للمذنبين اللي زي حالاتي، المتلوثين الخطائين الواحد بيموت من الفرح. أترونها للمتقين؟ صلي عليه. يقول لك بتفكروا يعني ان انا هشفع للمتقين؟ ما المتقين ايه؟ داخلين. اما ديك لمين؟ للغلابة اللي بيخبطوا اللي بيقوموا يقعوا. فيبدو ان دول اصحاب الاعراف. النوع الثالث من انواع الشفاعة، شفاعته، صلي عليه، كتبت يا شيخ معاذ الله يرحمك ويرحم ابوك، شفاعته صلى الله عليه وسلم لأناس قد أمر بهم إلى النار فيشفع لهم فلا يدخلوها. ولا حد كبر ده، انت فين يا راجل من زمان ما شفتكش، انت كنت على يميني، ايه اللي جابك على شمالي؟ انا بحبك في الله، واللحية نورت والدنيا بقت زي الفل. صلى على رسول، صلي صلى الله عليه وسلم. الحديث ده لما قريته قلت يعني معقول الحديث ده كده يا شيخ معاذ؟ شوف لنا الحديث ده صحيح ولا ضعيف، ولا انا جبت منين الكلام ده؟ فالحمد لله طلع صحيح. واحيانا بتلاقي الواحد مننا، على فكرة انا عملت حركة عجيبة في يوم الجمعة اللي فاتت في خطبة الجمعة، في اخر الخطبة نسيت العنصر الاخير، فطلعت الورقة من جيبي وقريت العنصر من الورقة. وقلت يعني يجب على الداعية ان هو يبقى قبل ما يطلع المنبر كاتب ايه، مش كاتب خطبته، كاتب العناصر، كاتب العناصر الأساسية، وكاتب الأحاديث بتاعته الصحيح ولا ضعيفة، عشان أصل دي حج، أنا حجة بينك وبين ربنا. يعني لما بقول لك حاجة أنت بتعتمد على اللي أنا قلت لك عليه، فعشان كده ما أقدرش أخونك، ما أقدرش أضحك عليك، ما أقدرش أغشك. قولوا لي بتضحك ليه؟ عندي بعض النساء، نساء زوجتي، يعني أقول لها أغشك ولا أقول في وشك؟ تقول لا غشني. والحقيقة ان انا ما اقدرش اغشكم يعني والله، وانا بقول لها كده لا ما اقدرش، يعني الكلام في الاكل، يعني ان بتحط الاكل تقول لي هنا جميل، او لا اغشك، تقول لا اغشني، اقول لها لا وحش. انا كده اقول على الاكل الوحش وحش والحلو حلو، ما اعرفش اغش. بس انتوا ما تعملوش كده، غشوهم. الرسول اجاز انك انت تقول لمراتك ايه ده قمر يا اختي وطلع عليا، ايه الجمال ده؟ قول ما يجراش حاجة. صلي على سيدنا النبي، صلي. نسأل الله ان يرزقنا روقان البال. اللهم لا تكدر الصافي. الحديث بقى اللي مش هغشك فيه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمر بقوم من أمتي قد أمر بهم إلى النار. يا جماعة يوم القيامة ده يوم عجيب جدا، أسأل الله أن يجمعني بكم في الجنة بغير حساب. اللهم ارزقنا الجنة بغير حساب. قيامة عجيبة جدا، واحد يتحاسب، وبعدين ربنا قال خذوه، فتتخطفه أيدي 50,000 ملك يجرونه إلى جهنم. نوع تاني ربنا بيجمعهم مع بعض، احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم، وقفوهم. ونوع ثالث ونوع رابع، فيبدو ان دي مجموعة معينة لها معاصي معينة، ربنا امر انهم يتجمعوا مع بعضهم ويساقون الى جهنم. فالرسول شافهم ودي أقدار بقى قدر. أمر بقوم من أمتي قد أمر بهم إلى النار فيقولون يا محمد يا محمد ننشدك السفاعة. فآمر الملائكة أن يقفوا بهم وأنطلق وتصلي عليه. أنا عايز كنت بالراحة شوية عشان أسمع اللي ورا لأن يبدو أنهم متكلين عليكم وما بيصلوش عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فأنطلق وأستأذن على الرب عز وجل فيأذن لي فأسجد وأقول يا رب قوم من أمتي قد أمر بهم إلى النار. يعني حاسس انت بالكلام طلع ازاي؟ يا رب يا رب في ناس من امتي رايحين جهنم، يا رب قوم من امتي قد امر بهم الى النار. فيقول للرب انطلق فاخرج منهم. فانطلق فاخرج منهم من شاء الله ان اخرج. فالرسول صلى عليه صلى الله عليه وسلم يعدي في وسطهم كده فيلاقي واحد فيه علامة صلاة تعال انت، ويلاقي واحد تاني فيه علامة وضوء تعال انت، ويلاقي واحد كده حبيبي تعال انت. فأخرج من شاء ان اخرج. ثم ينادي الباقون يا محمد ننشدك الشفاعة فارجع الى الرب. فأرجع إلى ربي فأستأذن فيؤذن لي فأسجد فيقال لي ارفع رأسك وسل تعطه واشفع تشفع. فأثني على الله بثناء لم يثني عليه قبلي به أحد. أقول يا رب قوم من أمتي قد أمر بهم إلى النار. فيقول الله انطلق فأخرج منهم من تشاء. فأقول يا رب أخرج منهم من قال لا إله إلا الله. ما تقول لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. فيقول أخرجهم. فأقول يا رب وأخرج منهم من كان في قلبه حبة من إيمان. فيقول الله يا محمد ليست تلك لك. ليست تلك لك. سيدنا النبي صلى عليه يقول يا رب اطلع اللي قالوا لا اله الا الله. قال له ماشي طلعهم. قال طب يا رب كل واحد في قلبه حبة ايمان اطلعه؟ ربنا قال له دي مش بتاعتك انت، لان اللي يعلم الايمان في القلب مين؟ قال له دي مش لك، دي مش بتاعتك انت. فانطلق فاخرج من شاء الله أن أخرج ويبقى قوم فيدخلون النار فيعيرهم أهل النار فيقولون أنتم الذين كنتم تعبدون الله ولا تشركون به شيئا أدخلكم النار. فيحزنون لذلك فيبعث الله ملكا بكف من ماء فينضح بها هؤلاء ويخرجهم من النار ويغبطهم على ذلك أهل النار. ثم يخرجون فيقول الله وعزتي وجلالي لأخرجن منها من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. وفي رواية من كان في قلبه مثقال ذرة من خير. الله، مش بقول لكم ربنا كريم كريم جل جلال الله جل جلال الله. الحديث أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب أهوال القيامة ورجاله رجال الصحيح إلا إسماعيل ابن عبيد وقد وثقه الدار قطني. كلام ده على عهدة معاذ ابن محمد حسين يعقوب هداه الله وأباه والسامعين. النوع الرابع شفاعته صلى الله عليه وسلم في رفع درجات من يدخل الجنة فيها فوق ما كان يقتضيه ثواب أعمالهم. رفع درجات بعض أهل الجنة. يا جماعة الجنة 500 درجة، بين كل درجة ودرجة كما بين السماء والأرض، 500 درجة. في واحد في الدرجة الأولى اللي هم بيقولوا إيه، يا رب بس أدخل الجنة ورا باب الجنة بشبر وعد، مش عايز أكتر من كده. ماشي، دول في النمرة. في ناس فقيهم بإيه، يعني شوف واحد ساكن في الدور الأولاني والتاني ساكن في الدور 500 فرق شاسع. لذلك تساءل ابن القيم، سبحان الله نسيت اجيب الورقة بتاعت ابن الجوزي، فين عبد الرحمن اويس؟ ما عملهاش. صلي على الرسول صلي. ابن القيم تساءل، قال طيب اللي في درجة واحد ده لما يطلع يزور واحد في درجة 400 ما يزعلش؟ قال لك لا ما يزعلش. ليه؟ ما هو في الدنيا رضي بحالته دي، يبقى في الآخرة هيرضى بحالته دي. ايه ده انا كويس كده احسن من غيري، صح ولا لا؟ يا سلام، اللي انا فيه ده احسن من النار. مش هي في ناس نفسيتهم كده، لكن في ناس تانيين نفسيتهم، يعني اقول لكم ايه، ان بعض الناس من يوم ما عرف ان بعض الناس سيرى الله كل جمعة مرة، وبعض الناس سيرى الله كل يوم مرتين، بكرة وعشيا، يسأل الله في كل صلاة ان يرزقه الله بكرة وعشيا. مش هينفع ان انا ابقى في الجنة ويعدي يوم ما شوفش ربنا؟ ينفع؟ ينفع عند بعض الناس، لكن عند بعض الناس تانية ما ينفعش. انا عايز اشوف ربنا الصبح وليه؟ ازاي ابقى انا في جنته في محل اكرامه واحرم من رؤيته ومن تكليمه، وقد عشت الدنيا امني النفس بذلك. فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم سيشفع لبعض أمته في رفع درجتهم، واحد في درجة رقم 2 وراح زار سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له انت فين؟ قال له انا في 2. يا رب ارفعه. يترفع لمتي؟ ماشي، على قد بقى ما ربنا يكرمه بالرفع. النوع الخامس، الشفاعة في أقوام أن يدخلوا الجنة بغير حساب. اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا منهم. حديث عكاشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يأتي النبي يوم القيامة ومعه الرجل، والنبي ومعه الرجلان، والنبي ومعه الرهط، والنبي وليس معه أحد. فأنظر فأرى سوادا في الأفق، أقول هؤلاء أمتي؟ فيقال لا، ولكن انظر عن يمينك فأرى سوادا يسد الأفق، وانظر عن يسارك فأرى سوادا يسد الأفق، فيقال هذه أمتك ومعهم 70,000 دخلوا الجنة بغير حساب. قالوا كل دول ومعاهم 70,000 دول؟ انا بقول لكم يا جماعه، اللي دخلوا الجنه بغير حساب ده طلع من القبر، يعني زق المجاديل القبر كده، طلع فوق لقى سائق وشهيد، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، وراح على الجنه كده ما شافش حاجه. عدل، اللهم اجعلنا منهم يا رب. فالرسول لما شاف الموقف، دول امتك ودول امتك، وفوق من دول في ناس مريحين في الجنة. أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلة. هاي أيلوا في الجنة ساعة القيلولة اللي الناس فيها في الحار هم هيبقوا عندنا يقولوا في الفلاحين مكوعين, مكوعين في الجنة مريح فارد ظهره في الجنة, والناس تتحاسب بقى, واللي بيجري من النار واللي بيدور على الإسفال واللي وهم فين مريح. اللهم اجعلنا منه, اهو ده اللي بنقول عليه بقى ايه عدى. اللهم اجعلنا منهم, عدوا دول. فالشاهد سيدنا عكاشة بن محصن الرسول قال كده ودخل, دخل بيته, وربنا يرزقنا الحج والعمرة. اللهم يسر لنا الحج والعمرة, اللهم تابع لنا بين الحج والعمرة, اللهم أكرمنا بالحج والعمرة, وارزقنا الإخلاص في الحج والعمرة, وتقبل منا الحج والعمرة. أما تروح كده ربنا يكرمنا بالعمرة وزيارة مسجد سيدنا النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم, هتلاقي الغرفة بتاع سيدنا النبي على حرف المسجد. فكان الصحابة لما يقعدين في المسجد والرسول في الغرفة يبقى سمعهم بيقولوا إيه. فدخل الغرفة سمعهم بيتناقشوا, خرج قال لهم بتكلموا في إيه؟ قالوا في 70,000. فقال هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. اللهم اجعلنا منهم. انتوا ضحكتوا النهارده كتير, اضحكوا كمان مره لله. كنت زمان وانا صغير ما باخدش علاج, ما باخدش ادويه خالص, دلوقتي باخد ادويه قد كده الحمد لله. ربنا يعافي كل مبتلى. كنت رافض اخد ادويه بناء على هذا الحديث انها ما بيتطببوش, ما بيتعالجوش, لا لا يسترقون يعني ما بيطلبوش علاج. فالمهم في مره كنت معتكف ومرضت مرض شديد, فجابوا لي الدكتور, فالدكتور كتب علاج وقال لهم هاتوا له العلاج ده. فقالوا ما بياخدش علاج. قال لهم ما بياخدش علاج ليه؟ قالوا عايز يبقى من 70,000. قال يا عم ده خلصوا من زمان, خد. من ساعتها وانا باخد. لا انا ما صدقتوش, هم ما خلصوش, الله اعلم هذا. لا اكيد الامه فيها بقية من هؤلاء, اللهم اجعلنا منهم. لكن القضية في أخذ العلاج ده موضوع تاني. لكن في مذهبنا, مذهب الإمام أحمد, أن ترك التداوي أفضل, أن ترك التداوي أفضل. وعندنا بحث في كده ممكن أبقى أدهلكم, أو في كتاب, في كتابنا اللي هو اسمه إيه, أبشر يا حبيب الله هو الطبيب, نحاول نوزعه عليكم المرة الجاية إن شاء الله بإذن الله تعالى. إن شاء الله ربنا يكرم, بس ولاقي العدد بتاعكم. انتوا تطلعوا لكم كام؟ 150-172 واحد ماشي. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. الشاهد فقال عكاشة, الرسول قال هم الذين لا يسترقون, لا يسترقون ما يطلبوش من حد انه يرقيهم. ماشي يا رجب, ما تقولش لحد ايه ارقيني, ما يقولش لحد ارقيني. فدل بيستدل بها على عدم التطبب. قول لي طب وحديث تداوى وعباد الله, احنا قلنا ان تداوى وده مش للفرض وانما للندب. الدليل ايه؟ ما الذي صرفه وهو امر الى الندب؟ حديث المرأة السوداء التي كانت تصرع, فقالت يا رسول الله اني اصرع واني اتكشف, فاسأل الله ان يشفيني. فقال ان شئت دعوت الله فشفاك, وان شئت صبرتي ولك الجنة. ولا يخير في فرض, كان قدامها فرصة بكلمة انها تشفى, لكن هي اختارت الصبر, فالرسول اقرها عليه, قالت بل اصبر ولكني اتكشف, فادعو الله الا اتكشف. الشاهد ايه؟ ان لا يسترقون ولا يتطيرون, ما بيتشأموش, ولا يكتوون, ما بيعملوش عمليات, وعلى ربهم يتوكلون. الكي اللي هو الدواء الكي اللي بيكوا نفسهم بالنار, الشبه العملية كده يعني دلوقتي. وعلى ربهم يتوكلون صادقون في التوكل. قال عكاشة ادعو الله ان يجعلني منهم يا رسول الله. قال انت منهم. يا بختك, يا سيدنا عكاشة يا بختك. عشان كده قلت بقى الملافظ ساعد، الملافظ ساعد. ممكن كلمة إن الرجل لا يقول الكلمة من رضوان الله يرفعه الله بها في الجنة درجات، وإن الرجل لا يقول الكلمة لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار 70 خريفا. كلمة، كلمة واحدة تطلع من لسانك في لحظة، كلمة يغضب بها ربنا عليك وخلصت، وكلمة ربنا يرضى بها عنك وبرضو خلصت، خلصت عدة. ادعو الله أن أكون منهم. قال أنت منهم، قال رجل آخر وأنا يا رسول الله، قال سبقك بها، سبقك بها عكاشة. خلصت. شفت بقى، عود لسانك رب اغفر لي، فإن لله ساعات لا يرد فيها سائلا. ودليل آخر، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سألت الله الشفاعة لأمتي فقال لك 70 ألفا يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، قلت يا رب زدني فزادني ربي 70 ألفا مع كل ألف، مع كل ألف 70 ألفا. كريم سبحانه وتعالى، يعني هم 70 ألف وسبعين 70 ألف، 70 70 ألف تاني. قال فقلت يا ربي زدني. سيدنا النبي يصلي عليه، عارف ربنا كريم، كريم ربنا كريم. عشان كده لما تسأل ربنا خليك طماع، اطمع، اطمع في كرم ربنا، قول يا رب كمان واديني يا رب كمان. سبحان الله العظيم، سيدنا ايوب اغتسل عريانا فأثر الله عليه جرادا من ذهب فصار يجمعه في كمه، فقال ربنا يا ايوب الم اغنك عن هذا؟ قال ربي لا غنى لي عن بركتك، لا غنى لي عن بركتك. اهي الكلمة دي هتخبط في واحد منكم دلوقتي، ان احيانا بعض الناس بيقول لربنا كفاية كده بقى مش عايز، عنده عيلين 3 4 5 17 18 19، عنده 20 عيل، وان يقول لربنا ايه، لا انا مش عايز عيال تاني بقى. اوعى تعملها، اوعى تعملها، ما تقولش ربنا مش عايز. خليك دايما فقير ومحتاج، قل له ربي اني لما انزلت الي من خير فقير. قل لي وربيهم ازاي؟ يا ابني هو انت اللي بتربيهم؟ اللي بيربيهم الله. ولا تقتلوا اولادكم خشية املاق نحن نرزقهم واياكم ان قتلهم كان خطأ كبيرا. اوعى تقول لربنا لا، قلنا من الادب اذا فتح لك سببا الا تترك السبب حتى يتركك السبب. يا رب اوعى ربنا يفتح لك باب خير وتقول بس كده خلاص مش عايز، خليك في السبب لحد ما يغلق عنك السبب. قلت يا رب زدني فحسى لي بيديه مرتين وعن يمينه وعن شماله. الله اكبر. انا بقول لكم الاحاديث دي من غير تخريج، بس تأكد ان كل حديث بقوله لك صحيح، لو في ضعيف هقول لك ان ده ضعيف. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: فانطلق فآتي تحت العرش فأقع ساجدا لربي، ثم يفتح الله علي من محامده وحسن الثناء عليه شيئا لم يفتحه على أحد قبلي، ثم يقال يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى، واشفع تشفع، فأرفع رأسي وأقول يا ربي أمتي، يا ربي أمتي، فيا ربي أمتي، فيقول الله يا محمد أدخل من أمتك من لا حساب عليهم من الباب الأيمن من الجنة، فأدخل ومعي فقراء المسلمين. اللهم اجعلنا من فقراء المسلمين. النوع السادس من أنواع الشفاعة، الشفاعة في تخفيف العذاب عمن يستحقه، كشفاعته في عمه أبي طالب أن يخفف عنه. عن العباس بن عبد المطلب قال للنبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم: ما أغنيت عن عمك فإنه كان يحوطك ويغضب لك. شيء عجيب جدا أبو طالب، ده شيء عجيب جدا، من أعجب الأشياء. أبو طالب كان ظل يحمي النبي صلى عليه 10 سنين وهو على يقين أن رسول الله على الحق وأنه صادق، لكن لم ينطق، فقط لم ينطق بكلمة الشهادة، لم ينطق بكلمة التوحيد، فدخل النار ومات على الشرك. فسيدنا العباس أخوه، أخو أبو طالب، قال: هتعمل إيه لعمك؟ فقال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم: هو في ضحضاح من نار، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. خفف عنه شوي. عن ابن عباس أن رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم قال: أهون أهل النار عذابا أبو طالب، هو منتعل بنعلين من نار يغلي منهما دماغه، بس لبس جزمة من جهنم، بس شبشب، بس الشبشب ده دماغه بتغلي، فما بالك بقى من لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش. مهاد يعني سرير، وغواش يعني الحاف. يعمل ايه اللي مرتبته نار والحاف نار؟ النوع السابع، شفاعته ان يؤذن لجميع المؤمنين في دخول الجنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شفاعتي لمن مات لا يشرك بالله شيئا، وهي لكل مسلم. وأيضا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا أول شفيع في الجنة. النوع الثامن من أنواع الشفاعة، شفاعته في أهل الكبائر من أمته. اللهم اصرف عنا السوء والفحشاء، واجعلنا من عبادك المخلصين. رب قنا السيئات، رب قنا السيئات، رب قنا السيئات. اللهم إنا نعوذ بك من الذنوب والمعاصي، اللهم اصرف عنا الذنوب والمعاصي، فإنه من تصرف عنه السيئات يومئذ فقد رحمته، اجعلنا من المرحومين. هذا نوع متواتر من الأحاديث. تكرر منه صلى الله عليه وسلم 4 مرات. هذا الحديث يروى متواترا. عارفين المتواتر يعني ايه؟ الاحاديث نوعين، نوع احاد ونوع متواتر. المتواتر الذي رواه العدد الكثير الذين يستحيل تواطؤهم على الكذب. يعني ايه؟ احنا مش هنشرح مصطلح بقى، انتوا ناس كلكم علماء. السند بتاع الحديث، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم كان قاعد، وسيدنا أبو هريرة سمع الحديث ده. الحديث ده حديث أنس بن مالك، سيدنا أنس بن مالك سمع الحديث ده، فرواه من الصحابة 70 واحد، وبعد كده التابعين اللي سمعوهم من الصحابة 500 واحد اللي رووه، وبعد كده أتباع التابعين الجيل الثالث 1500 واحد، والجيل اللي بعده 5000 واحد. يبقى العدد الكتير اللي بيروي الكلام ده يستحيل انهم يتفقوا انهم يقولوا كلام كذب. ليه؟ لأن واحد من المدينة، واحد من بغداد، واحد من اليمن، واحد من سمرقند، واحد من يستحيل تواطؤهم على الكذب. يبقى ده اسمه حديث متواتر يوجب العلم الضروري أو العلم اليقيني. يبقى كده الحديث ده يقينا صح، ده الحديث المتواتر يقينا صح يلزم العمل به، والحديث الأحاد يلزم العمل به. هذا مذهب أهل السنة، والدليل على ذلك أن الصحابة عملوا بخبر الواحد لما قال لهم أن القبلة قد تحولت، والرسول قابل الخبر الواحد في لما ذكر له أن الهلال هلال رمضان، فقبل خبر الواحد، فالعمل بخبر الواحد مش ده موضوعنا. لكن احنا عايزين بس نفرق بين خبر الواحد او حديث الاحاد والحديث المتواتر. الحديث ده متواتر، قال رسول الله شفاعتي لاهل الكبائر من امتي. اوعى تقول حلو اعمل لي بقى شوية كبائر، ده احنا بنقول ان عايزينك تدخل الجنة بغير حساب. كبائر ايه؟ كبائر ايه وذنوب ايه؟ انت عايز تعمل ذنوب وتدخل جهنم وبعدين الرسول يشفع لك ويطلعك؟ انت قد جهنم قدها يا؟ طب حط ايدك على البوتاجاز كده وقول لي ايه رايك. لا محدش قدها. يؤتى بانعم اهل الجنه، يعني كان عايش ملك 100 سنة ودخل النار لحظة يغمس، بس غمسة، فيغمس في النار غمسة ثم يخرج فيقال هل رأيت نعيما قط؟ هل مر بك خير قط؟ فيقول لا وعزتك يا رب. قدام ربنا بيحلم بعزة الله انه عمره ما شاف خير من غمسة واحدة. اللهم نجنا من النار، اللهم قنا عذاب النار، اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم. ثم يأتي الكلام، نبدأ الدرس بقى. على كيف نحصل شفاعة النبي محمد؟ واحنا قلنا ان سبب المرة اللي فاتت اللي هو الفقر، ادخل انا وفقراء المسلمين، ودعيت قلت اللهم اجعلنا من فقراء المسلمين. واحد جه معايا بعد الدرس وقال لي على فكرة انت بقى لما قلت اللهم اجعلنا من فقراء المسلمين انا ما قلتش امين، انا مش عايز ابقى فقير، انا عايز فلوس، عايز ابقى غني. فقلت له للأسف ان انت مش فاهم يعني ايه فقراء المسلمين يا عم كار.